فإذا قال قائل أليس الله الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن رجلا كان مسرفا على نفسه خائفا من عقاب الله فقال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم فرارا من إيش؟ من عقوبة الله له. فجمعه الله عز وجل وقال لما فعل ذلك؟ قال يا ربي فعلت خوفا من عقابك فغفر الله له. نقول هذا متأول، هذا الرجل متأول، وإلا فلا شك أنه يعلم أن الله قادر على أن يعاقبه، لكنه تأول فأخطأ فغفر الله له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.